بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Thank you. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما أَبَدًا المؤمنين إذ يبايعونك ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه

التوازن.